Sayang sayang seribu kali sayang. Kalau kita tidak ikut Vespa, dalam rangka milad barikana Vespa ninai pas kencong yang kita rame-rame solawatan agar kita mendapatkan syafaatnya. Semoga inai pas semakin jaya. جسد تمكن حب أحمد فيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله الأرض لا تبلي فكيف تبلي فكيف تبلي وحبه في قلبه ومدحه فيه فيه غرباء ولغير الله لا نحني الجباه gunung.